يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويقول عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. السؤال: ما هو حكم الجاهلية؟ وهل هذا يشمل القوانين الوضعية المعمول بها في بعض البلاد اليوم؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل إقامة حجته على الخلق، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحجة الله قائمة على خلقه منذ أن خلقهم إلى أن تقوم الساعة. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب القرآن. وكان الله جل وعلا يرسل الرسول إلى قومه خاصة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الناس عامة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ولما رأى ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباعي. ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها شريعة عامة ودائمة إلى أن تقوم الساعة. ثانيا، أنها كما أنها كاملة فهي عامة للناس، كما أنها كاملة فهي عامة للناس، ففيها الكمال، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي كاملة وعامة أيضا. ثالثا، بناء على كمالها وعلى عمومها، فواجب على العباد أن يتقبلوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا بهما، وأن يحكموهما في شؤونهم، في ما يحتاجون إليه، يحكمونها في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. وقد حصل بعض الأشياء التي يسمونها بالقوانين الوضعية، وهذه القوانين الوضعية ما كان منها موافقاً للقرآن وللسنة فهذا لا شيء فيه بالنظر إلى الحكم به، نظرا إلى أن القرآن قد دل عليه أو أن السنة قد دلت عليه أو دل عليه جميعا. أما بالنسبة للقوانين التي تكون مخالفة للقرآن ومخالفة لسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجوز للشخص أن يلزم بها كائنا من كان، لا يجوز للشخص أن يلزم بها، ولا يجوز له أن يشتغل فيها، يعني لا يكون قاضيا فيها. فالمقصود أن العبرة بما دل عليه القرآن وما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يرجع إليهما، يعني المسائل المستنبطة التي ترجع إلى المسائل المنصوصة ويصح رجوعها إليها. أما القوانين فكما ذكرت سابقا لا يجوز أن يؤخذ منها إلا ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان مخالفا فيجب اطراحه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.